ما يأثر عليه. هنا هذا الجمع أي إذا قلنا بأن ورود الدخول، أما إذا قلنا أن المرود العبور على الصراط فلا إشكال فيه، يعني ما في إشكال. نعم القول بأن المرود هو الدخول. نعم بحيث أنهما لا يفتيل عذابه. نعم فهو ما هي حكمة الجمع؟ الحكمة ليعرفوا بذلك فضل الله عليهم لإنقاذهم منهم، هذه هو الحكمة. وإلا في آيات كثيرة يقول الله عز وجل وقد حرم الله لا حرم الله الجنة فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، هذا في الحديث يبتغي بذلك وجه الله، حرم على النار. وهذا مما استدل به من قالوا إن المراد بالورود العبور على الصراط، يعني لأن الله حرم هؤلاء على النار كثر ثنونها. والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون إن قوله حرم الله عليه نعم حرم الله إيش حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يقولون إن المراد حرمه عليها أن تعذبه أو أن تنالها بعذاب. هو الأرجح أنه الورود فأنه العبور على الصراط. هذا هو الأرجح. المؤمنين اللي يعملون الكبائر نعم هم يشملهم قول الله أنا شكرت عليكم كثيرا لكن لحد لا، لأن الله عز وجل يقول في أهل الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيمكن أن يكون هذا المؤمن إما ممن شاء الله تعالى أن يغفر له، وإما أن يكون هذا المؤمن ممن لم ترجع سيئاته على حسناته فتغفر له. ما يكون الصغائر بقوله إلا لمن، ويمكن أن يراد به الصغائر، لكن الصغائر تكفر بالصلاة والصوم ويخرج من الدنيا وليس عليه شيء. نعم نعم من أول آية من الأفغان نعم من الذين يترغسون من الإسلام ويأتي عنهم بعدهم نعم ما يعين منهم المراد للصراط قوله بعدهم يعني هذا مما يرجح أنها ما يرجح أن المراد الورود على الصراط. نعم المقصود قلنا من كوتب فقد حلق المقصود إن لو أن الله حسبه لكان يهلك، لأنه ما يجد مقابل لنعمة واحدة من نعم الله كل عمله ويقابل به نعمة من نعمة الله استوعبه فبقى بدون أعمال. هنا لا نعم هو هذا صحيح، هذا صحيح، لكنه يقيد بالحديث الثاني الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجهنة بالكبائر. يقول تعالى العلم بأن هذا الحديث جاء بعد هذا بشيء جاء تفضل الله عز وجل جاء الصلاة مكفر الكبائر، لأن كلمة درنه شيء لا شك أنها عامة يعني مخرج المضاف، والعام قد يراد به الخصوص في بعض الأحيان. يعني نعم ما في شك السبب في ذلك، لأن الصغائر أيضا إذا كثرت فالدرع كثير قد تملأ الجسم وإن كانت في القوة ليست كالكبائر. الحديث نقول من درع شيء يعني من صغائره كما في سورة الحديث الثاني. وأيضا كأيد الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن بعضهم يقول إن تجتنبوا مع قيامكم بالصلاة والجمعة ورمضان، وليس المعنى أن تجتنبوا ولا تصلوا. ثم قال واذكروا الله توافقون على هذا ولا نمشي؟ آخر مكتب الفوائد